الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا بلى. قال الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. أي حوالتان في بدم وأخباري بيغم صلى الله عليه وسلم هم الصدقة بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال. ويكوا من زور أترسم كتوشي إيوة ببيت فتنكي شركي لا شر فتني دجال قولت لك. قالوا بلى. صحابة رضي الله عنهم تيان بغي اي بي غنص يعني هوا من بي بدا. قال الشرك الخفي، فمش الكي خفية كأيش أوكات الرودة كاكستيق نيوج أكات نيجاكي الرازين توا واتا دريجاكا توا زيادة من توا لا قيامي على الركوع يا للسجدة يا وهلوها يا قرآن خندني زور بخينت بنيتي أوا بنا بخوا يا هو بدا زيادة برازين توا لما يرى من نظر رجل. لبريك وأبينيت أزانيت ككسيك هي سيريكات، رواه أحمد. وروى ابن خزيمة في صحيحه عن محمود بن لبيد قال خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أيها الناس إياكم وشرك السرائر. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما شرك السرائر؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الرجل إليه، فذلك شرك السرائر. في غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رخوية تتدر فاشن فمي خلقنا أقل دارتان كم وتان بارزن لها مخرابيك وللشركي سرائرش يعني كواني هي نية خفية. وتان اي بيغامر اخوات صلى الله عليه وسلم شركي سرائر چية؟ فرمي اوهيك بيغامر نيوج اكات نيوج اكي ارازينت و اوانديك و بتوانت تي اكوشي هول دا نيوج اكي زور برازينت و لبر أوي أبينيت بياوك سيري أكات لما يرى بمعنى رؤيات ببينين ولما يرى بمعنى يدوم بمعنى لما يعلم هستكا بويكوا بيوك سيري أكاد خلق سيري أكاد أو لبر أوان يوجكي ديجا بيادا زور أمينتو تيدا فذلك الشرك السرائر. قوله عن أبي سعيد هو الخدري رضي الله عنه وتقدم. قوله الشرك الخفي سماه خفيا ونوينا وبا نهني لأن صاحبه يظهر أن عمله لله وقد قصد غيره. هو كسي كوان يجكا أصلا يجب أخوه أصلا كسي كوان يجكات ما بسي جيب جيبني فرزي خواه أو كوا خلقي أي بينات بلا ما بسي غيري خواه رازان وكي أو شركه فيه بتزيين صلاته لأجله. يعني الشرك بخواب رأداء ونو نجاكي دا كسي كتيرك وبشريك شركه يعني غيره بتزيين صلاته لأجله. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب الإخلاص وابن جرير في التهذيب والطبراني والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. شداد كري أوس فلميت يما لسدمي بيغمرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم رياما بشيركي بشوب حسابه كرت. قال ابن القيم رحمه الله وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء. شركي بشوك وكو كم يقريا أقزياتر بي بدي شركي قورة. والتصنع للمخلوق واتأوكاريك أنجامي أدا قصبية كردوة بيت نالبخشين بيت ما بستي خلقة. والحالف بغير الله شين خادن مغيري خوا شركي بشوك بلا مقرهاتو شين خادن كيب غيري خوا غيري خواي تعظيم كرت وكو خواي لكرت هو بيت الشركي أكبر. وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئته بو شركي بشوك وهذا من الله ومنك هو كواهيتي هذا لخولته وأنا بالله وبك يعني من بحرمتي خوته ومالي إلى الله وأنت كسمنية إلا خوته نبي وأنا متوكل على الله وعليك توكم لسر خوته ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا. أجر خاوتو نبوايا أو أورو نادة يعني أويك هيتي. وقد يكون هذا شركا أكبر بحسب حال قائله ومقصده. انتهى. هو أنا شركي بشوكن رمزاري واهي أبيت الشركي قبل بيوري حالي أو كسيك أخسكا كاتو وما بستي شي ما تبيرو باوري. ولا خلاف أن الإخلاص شرط شرط لصحة العمل وقبوله. خلاف نية بوش جاواز نية لنيواني زانانا كإخلاص مرجي سركية بوهر كردويك كحكم بدري بسر أو كردودا كبوتي صحيحة وهروها مرجي كقبوليش هر بريتيا الإخلاص وكذلك المتابعة وثم متابعيش اتباع كدن شون كوتيني بيغامة صلى الله عليه وسلم أويش شرطة بو أويك كردوك الصحيبة قبول يا إخوة كما قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا الملك آتدو فضيل بن عياض رحمة خاله به لتفسير آية دو سورة الملك ليبلوكم أيكم أحسن عملا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فتخير مهربان جياني بو تاقي كرنو درس كدو جيانو مردن تاقي كرنوه ولناو قبر شا هل تاقي أكلته ولا سر دنيا من ربك ما دينك ما هذا الرجل الذي بعث فيكم كوا مسلمان أبيلا سرتاو أو أنا فير بيت هلا قناغي سرتائية أبي مسلمانان من دالا كانيان فيري أوبكا ويخوي خوان بناسن بيغمر بناسن صاصمر وإسلام بناسن كوتا هرچنا شهادة دنيا برز بيت اگر دكتوراي شي ببول برستي شي هبه ناتوانت دزبرداري قناغي سرتاي ببه من ربك ما دينك ما هذا الرجل الذي بعث فيكم كولا قناغي سرتاي اخوان رت كوتا ناتوانا ولا بيسين بونا ماو تا همو جياني هلا سر او سرتاي اذا سرتاي بشاكي ورغتي به وبردوان بلا سري هتاوكو امري قناغا كاني دواي سرتاي ابي بو تاوكدني او سيانه به تنهاو بحق الله ببارسيت وبردوام شون بيغامر بكي صلى الله عليه وسلم والدين داريتي بجوري اسلام بيت كبليتي القرآن والسنة جاء فرمي ليبلوكم أيكم أحسن عملا أحسن نافرمي أكثر قال أخلصه وأصوبه أحسن عمل أويك الزور إخلاصي تيهابي وهروها الزور صوابه قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه فرسيالا كلا فضيلي كل عياف ككنيكي أبو عليا أخلص أصوب يعني شي قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل كردوا أقل نيتي هرهم يبو خوابت برام صواب نبت أو قبول نية وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل وأجر صواب إيش بيت لصدا صد لام خالص بوخوان بيت هر قبول نية حتى يكون خالصا صوابا فالخالص ما كان لله إخلاص ويك بوخوابه والصواب ما كان على السنة كفتا إخلاص ويا كخلقي بدبيني و نتبينيت تو كردوي خوتك نديت خلقي بدبيني و نتبيني نيجي خوت هيش تيك نديت زيادي نكي ببينيني خلق و كميشي نكي بنبيني خلق وكو يقوابت او خلاص بوني او نبوني او لوشينا دا بینینی و نبینینی بو تو وکو یک وابد او بخواه همو کرده و یک و همو کسی که ازانید چکات یک توشی او شرک آبد حس پیکدنی لبر کسی وابکات آوابکات اگر او کسی نبوانکات او دردك يو بيوسى شعر سرب كريت وفي الحديث من الفوائد شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ونصحه له ونصحه له رحمه بزيب يا غمص صلى الله عليه وسلم بالعمل بأمتكي ونصيحتي بأمتكي وأن الرياء أخوف على الصالحين من فتنة المسيح الدجال ریامه تلسی در تربوه لسر پیاو چاکان وقتا پیاو چاکان اوانده تلساون لریا زیادتر لفتنه دجال فا اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخافه على سادات الاولياء مع قوة ايمانهم وعلمهم جب يغامر صلى الله عليه وعلى آله وسلم ترسابت على سادات الأولياء بس في صحابه رضا إخوان لبي لو أن ترسابت كتوشي الرياب بن بويا أقداري كدون خوان مبارزن لقل بهزي إيمان وعلم أنا إيمانا بهز بوا بعمل صالح وعلم شأنا وبديني خواه ترسي اويها بوكا توشي الشركي خفي سرائر ببن ويا قداري كدون فغيرهم ممن هو دونهم بأضعاف أولى بالخوف من الشركي أصغره وأكبره كما تغير الصحابة رضي إخوان لبي كالوان إيمانا لا واسرة بمانيت يعني وكواني منا بقوتني علمي شانو كوانيه عشان قات ايمان وعلم ان لوان لاخوات ليكا كواتا غير اوان ابي زياتر اغان لخوان بيت خوان ببارز للشرك ببشوكي وبغورش. قال المصنف رحمه الله فيه مسائل أم بابيتش المسجد داهية الأولى تفسير آية الكهف فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. الثانية الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله ترك الدويك جاك اگر ریایت یکوت شرکت یکوت او رد کدتو ترکته و شرک حدیث قدس یک. الثالثه ذکر السبب الموجب لذلك وهو کمال الغنا و تا هکاری اویکا خواهیور مهربان نخویشی اوید نشیرکه کشی بوچی لبر خواهیور مهربان دولا من پیوستی با درست کراوکانی خوی نیا و پیوستی با عبادتی مسلمانان نیا پیوستی با عبادتی ملائکه نیا پیوستی با عبادتی پیغمران نیا على نبينا وعليهم الصلاة والسلام. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها أو يكذو يتشاك أبو خويك خرابش بلا سر خويتي. الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء أن أغنى الشركاء عن الشرك أتخير مهربان پیوستی با و نیا شریکی با بریار بدهید. اوانی که شریب و خبریار دن و العیاذ بالله نقصانی دن پال خواه و شراکتی لعیشی دنیای خلقی دا لبر پیوستیه احتیاج بوی که و شریکی ببیت. الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء. ترسي ويهبوك الصحابة وشي الرياب بويا أغاداري كردون. السادسة أنه فسر ذلك بأنه يصلي المرء لله رياوية ككسي أغنيوش أكاد مبستي رزامن دي خواه وهذا سرتاو لكن يزينها هم دعي زيادة الإرازينة لما يرى من نظر رجل إليه كتكوا أبينيت أو كسك هات أما بينيك أن يجكات أم زيادة يجك إرازينة بيانا زانيك سانيك هيا لو كاتي أو نجكا لو شوندا هو رياية بنا بخوا ويا بيغمري خاصة الترساوة للصحابة كتوشي أو ببن والبشر ومعصومنين جالوا عن ترسابيت كتوشي ريا ببن أقل إيماني بخوتو كردو ويشاكي زوريانا بغير أوان زياتر آقايا لخويا بيت خويا لهم جورا كاني ريا وشرك وخبر آدم بارزن بشركي بشوك وبشركي قوري شوا. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.